اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 97 من دروس منهاج القاصدين، وسبق أن ذكرنا مرارا أن الوصول إلى الله تعالى لا بد له من طريق، لا بد له من درب، لا بد له من منهاج، لا بد له من خطة، وإلا فإن تعلم اللغة الإنجليزية يحتاج إلى منهاج، وتعلم العمل على الحاسب الكمبيوتر يحتاج إلى منهاج، فما بالكم بالوصول إلى الله تعالى ونيل المنازل والدرجات عنده جل جلاله؟ لا بد لها من منهاج. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع العادات، والثالث هو ربع المهلكات، والرابع وهو الذي نحن في خواتيمه ربع المنجيات. 10 أمور منجيات ينبغي على كل منا أن يتمسك بها كاملة بالعشرة، فإن لم تستطع العشرة فتمسك ب9، فإن لم يكن فب8، وإلا فب7، ولا تكسل عن 6 أو عن 5 أو عن 4، وأقل الاحتمالات أن تتمسك ب1. لكن الرجل الذي يكون غارقا إنه يتمنى أن يتمسك ب100 حبل حتى يضمن سلامته، والرجل الذي يكون بعيدا في بئر ملقى في بئر يتمنى أن يتمسك ب1000 دلو ودلو حتى ينجو. الآن العذاب الأكبر والعذاب الدائم والعذاب الذي لا ينقطع هو عذاب الآخرة، فإذا أردت أن تنجو منه فعليك بهذه المنجيات 10، وأحسننا وأضمننا نجاة الذي يتمسك بال10 كاملة. على كل، إن لم تكن 10 فابذل جهدك ما استطعت. ولماذا لا تتمسك بال10؟ وصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهذه 10 واجتهدوا اجتهادا كبيرا ومضوا إلى لقاء وجه ربهم. لا ينقصك شيء أن تكون مثل هؤلاء، هم بشر مثلنا، عاشوا كما نعيش، أكلوا كما نأكل، تزوجوا كما نتزوج، أنجبوا الأولاد، عملوا في الأمور الحياتية، لكنهم اجتهدوا في هذه المنجيات. حتى إن أحدهم مرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه حارثة، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ بعد صلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، قال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. أنا يا رسول الله مؤمن وإيمان حقيقي. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ عم تقول مؤمن حق، شو الدليل؟ قال: يا رسول الله، أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا. أنا الآن جالس بينكم لكنني كأنني أنظر إلى عرش الله عز وجل، وكأنني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. يعني صار كأنه معاين لأحوال الآخرة من جنة ونار وحشر ونشر وبعث ووقوف بين يدي الله وتحت ظل العرش. فأنت صار عندك هذا الإيمان اليقيني الجازم بحقيقة أن السعادة الحقيقية هي التي تحصلها هناك، وأن الشقاء الحقيقي والعياذ بالله هو الذي يقع فيه المرء هناك، أو أنك ما زلت تقول أو تحدثك نفسك أنه يا أخي اليوم دبرني وبكرة غرقني، أخي اليوم طعميني وبكرة حاسبني، بدي دبر حالي ودبر أولادي هلأ، بلا جنة بلا نار، بلا سؤال بلا عذاب، بلا منكر بلا انكير. أخي هلأ معك قرش تسوى قرش، حلال حرام هات، بجوز ما بجوز مو مشكلة. هل تحدثك نفسك بهذه الأحاديث أو أنك صرت مثل حارثة؟ كأني بعرش ربي بارزا، أنظر إلى الله عز وجل، إلى عرش الله، أنظر إلى أهل الجنة وإلى أهل النار، أنا لا أرتاب أبدا ولا أشك أبدا بأن هناك عذاب وبأن هناك نعيم. ومن أيقن أيها الإخوة بالعذاب والنعيم انضبط سلوكه، انضبط سلوكه بالدنيا، فالذي يؤمن بأن هناك آخرة وهناك حساب وهناك جنة وهناك نار، وكان قويا لا يعتدي على الضعفاء، بيقول لك يا أخي صح هذا بالدنيا ضعيف لكن بالآخرة سينال مني كما نلت منه في الدنيا. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم جارية عنده، يعني بنت صغيرة وخادمة، أرسلها في حاجة ثم طلب وطلب إليها أن ترجع مسرعة، تأخرت البنت فذهب يبحث عنها فشاهدها تلعب مع الجواري مع البنات، نسيت الحاجة وهي تلعب مع البنات، ماذا قال لها وهو النبي القوي وهي البنت الضعيفة، وهو النبي الغني وهي البنت الفقيرة، وهو النبي الحاكم وهي البنت المحكومة، ماذا قال لها؟ قال لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. الله والله بدي أضربك بهالمسواك هذا، بالله عليكم المسواك إذا ضربت أنت في واحد يعني شو بتكسر راسه يعني. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب الآخرة مراقبة دقيقة، قال والله أنا لولا أنني أخاف أنك يوم القيامة ستقتصين مني لضربتك بهذا السواك، لكني لن أضربك خوفا من سؤال الآخرة وحساب الآخرة. وإذا واحد عم يعتدي على الآخرين معتدا بقوته وببطشه وبجاهه وبمعارفه ونسيان الآخرة، هذا حسابه في الآخرة حساب شديد، وبالتالي لن يكون من الناجين. فأنت أيها الأخ المسلم وأنت أيتها الأخت المسلمة عندما تتعامل في الدنيا وأنت مراقب للآخرة تستقيم أمورك. عرض عليك مال حرام، لكن هذا المال فيه لأجل أن تناله بدك تظلم فلان حقه لصالح فلان الثاني، فهل لأجل بضعة دنانير، بضعة آلاف أو بضعة ملايين خلينا نقول، أنت تسيء إلى حقوق العباد؟ إذا فعلت فإيمانك ضعيف وحسابك في الآخرة شديد، لكن إذا كنت مراقبا للآخرة ستستقيم أمورك. لا الزوج يظلم زوجته ولا الزوجة تظلم زوجها، لا القوي يستخف بالضعيف ولا الضعيف يعتدي على القوي، لا الفقير يحقد على الغني ولا الغني ينسى العطف على الفقير. لذلك كل الديانات السماوية دعت إلى الإيمان باليوم الآخر في حساب يا أخي. والإنسان أيها الإخوة والله لا يضبطه إلا الخوف من الله ومن الآخرة، وإلا تضع عليه رقيب من هنا يهرب من هناك، تضع رقيبا من هناك يهرب من مكان آخر. حتى قال أحد المسؤولين هل تريدون منا أن نضع شرطيا على كل مواطن، يعني لأجل أن نضبطك نضبط كل مواطن نحط عليه شرطي فوق رأسه؟ الله عز وجل وضع شرطيا، لكن هذا الشرطي في قلبك جوا. هلا كل واحد بيناتنا في مؤمن في شرطي من جوا بيسأله وبيحاسبه، هذا الشرطي هو خوفه من الله وهو خوفه من الدار الآخرة، يجوز أو لا يجوز، يصح أو لا يصح، حلال أو حرام هذا المؤمن، غير المؤمن والعياذ بالله لا يحلل ولا يحرم ولا يسأل هل يجوز أو لا يجوز، لا يهمه، المهم أن أنال ما أريد، لكن هذا سينعكس عليه عذابا بالآخرة. فالمنجيات لكي تنجو في الآخرة والنجاة الحقيقية هناك، عليك أن تتمسك بعشرة أمور. الأمر الأول، المنجي الأول، التوبة. إذا أخطأت فارجع إلى الله، وإذا أسأت فاستغفر، وإذا وقعت فقم، وإذا بعدت فعد. المنجي الثاني، الصحبة الصالحة. إذا رفقاتك مو صالحين نحن نخاف عليك، كن ابن من شئت وكن من شئت، إذا رفقاتك سيئين نخاف عليك، ونخاف عليك أسوأ الأمور، مو أقل الأمور، نخاف أسوأ الأمور عليك، لو تكون من أولياء الله تعالى، إذا رفقاتك من الأشرار سينالون منك، مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد أسبوع، مو بعد أسبوع بعد سنة. الصحبة الصالحة. المنجي الثالث، خدمة الدين. المنجي الرابع، الصبر. المنجي الخامس، الشكر. الطاعة تحتاج إلى صبر، حضور مجالس العلم بده صبر، المحافظة على الصلوات بده صبر، اللقمة الحلال بده صبر. صعب جدا، سيدنا عمر يقول قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال، قليل، الناس تخوض في الحرام، تأكل حرام. طيب وين بدي الحلال؟ بدك تجتهد للبحث عن الحلال لكي يطيب مطعمك، وإذا نلت هذا الحلال ربما يكون قليلا والحرام المعروض عليك كثيرا. والله مرات أيها الإخوة يسألني بعض الإخوة الشباب أسئلة يتفطر قلبي لأجلهم، لكن هكذا الحلال. اليوم أخ عامل في صيانة الكمبيوتر، ويعني مدخوله بسيط، يعني المنافسة شديدة الآن، وهو إنسان عادي يعني، ومحله ليس مشهورا، وهو يعني هو سيعيل نفسه، عمره 23-24 سنة، لا يوجد من يعينه، لا في زواج ولا في نفقات ولا في يعني تصميد ثمن بيت، جمع ثمن بيت، أبدا ليس له معين إلا الله، وبده يعني دفعة من الهواء كما نقول. الآن جاءه عرض في المحل لأن يستلم صيانة بنك ربوي، كل أجهزة كمبيوتر البنك الربوي، وهذا العرض مغري، يعني سيضمن عملا دائما وراتبا ثابتا مضافا لمدخوله اللي بين يديه، وهو محتاج. ما الحكم يا أخي؟ الطاعة تحتاج إلى صبر. والله كنت أقول له الحكم وقلبي يبكي لأجله، لكن هكذا الحلال يا أخي. ووالله إنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، بس أصبر شوي، بس قليل. وما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فويحك كله بعز ولا تأكله بذل، كله بعز الحلال ولا تأكله بذل الحرام، كله بعز الطاعة ولا تأكله بذل المعصية. ولو صبر آكل الحرام لحظة لأكل ما أكل بالحلال. المبلغ نفسه والطعام نفسه والعقد نفسه لو صبر لحظة سيناله نفس الرقم لكن بالحلال إذا كان مقدرا له. طبعا الجواب لا يجوز، لأنه إعانة على معصية. شاب عنده بقالية، أيضا مستأجر المكان، ومدين رأس مال لوضع مواد أولية، وهو ينفق على نفسه وينفق على أهل بيته، ومن عائلة بسيطة واقترب من سن الزواج وليس له معين إلا الله، قال لي الدخان بيعه بالبقالية هو في مكان يعني في وارد جيد يعني يضيف إلى مدخول البقالية، بجوز بيع الدخان بالبقالية؟ تأثرت جدا لأجله، وهو يتكلم هذا هو متضايق، لكن قال لي أنا يعني محتاج أنه ادعم مدخول المحل بمدخول إضافي، يجوز؟ طبعا الجواب لا، وأنا متأثر جدا وأقول له كلمة لا، لكن هكذا الحلال يا أخي، بده صبر، بده صبر. والآن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إنه من يتقي ويصبر، شغلتين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا. إياك أن تظن بأن الله سيضيع أجرك، بس أصبر شوي، أصبر قليلا فبعد العسر تيسير، بس أصبر، التقوى تحتاج إلى صبر كسائر الأمور. هل يصير الطبيب طبيبا بغير صبر؟ هل يصير التاجر تاجرا بغير صبر؟ هل يصير الأب أبا بغير صبر؟ هل تصير الأم أما بغير صبر؟ تموت الأم 100 مرة حتى تنجب الولد، 100 مرة تموت في حملها وفي ولادتها وفي إرضاعه، 100 مرة تموت، لكن تريد أن تصير أما، صبر يا أخي. كذلك تريد أن تدخل الجنة بغير صبر، لذلك من المنجيات الصبر. ولا بد أيها الشاب وأيتها الفتاة المسلمة أن تدرب نفسك وتدربين نفسك على الصبر، والباب أن لا تعطي نفسك كل متطلباتها. أنا الآن أدعو الإخوة الحاضرين والأخوات، لا تعطوا نفوسكم كل ما ترغب، امنعوها مما ترغب حتى تتدرب على الصبر. الأجيال القديمة أشد صبرا منا، يعني اسألوا آباءكم لعلهم في الأسبوع لا يدخل 200 جرام لحمة إلى البيت، ومع يعني صابرون، شو هالقضية، في الشهر لعله لا يدخل 0.5 كيلو لحمة إلى البيت، وأبوك وأمك صابرون، شو هالقضية، لعلها يأتي الشتاء ويمر 0.5 الشتاء ولا توقد مدفأة في البيت، هكذا كان في بيتكم أنتم، في بيت أبيك وفي بيت جدك، لا توقد مدفأة إلى 0.5 الشتاء، والأولاد والأب والأم كلهم يضعون اللباس يعني الثقيل عليهم ويمضون، ولعل الولد يبكي ويصبرونه. الآن الجيل الجديد كأنه يدرب على عدم الصبر، أنه بكي الولد شبه بده 10 ليرات، إيه خد بابا هي 10، ينفقها بعد ساعة، رد بكي شو بدك بابا، بده 25، خد يا حبيبي هي 25، بعد ساعتين بكي شبه بده 50، إيه أعطوه 50 بلا ما يبكي خطية. هذا السوء في التربية بالمناسبة أيها الإخوة، نحن ندرب الأجيال على عدم الصبر. الفتاة من أول يوم بالمدرسة بدها كل الطلبات، كل الدفاتر وكل الأقلام وكل الكتب وكل اللباس من أول يوم، وإذا ما كان تبكي، تبكي يا أخي شو هالهم العظيم، خلونا نعلم أولادنا على الصبر، لأن هذا الصبر تدريب. الزوجة الآن تريد زوجة، أحيانا أب عنده بنت، يأتيه عريس شاب، يعني عندك بيت، عندك محل، البيت مفروش، في غسالة أوتوماتيك عندكم، جايب أنت فريزة بالبيت، تريد الفتاة ألا تأتي إلى بيت الزوجية إلا وهناك كل شيء. يا أختي من الذي يستطيع أن يأتيك بكل شيء؟ والله أيها الإخوة أيها الآباء وأيتها الأخوات كمان والأمهات، لا تظني ببنتك على شاب صالح لو كان قليل ذات اليد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بس أصبري ودعيها تصبر، أما تريدين وتريد كل شيء الآن لا أخفيكم سرا، بات بعض الآباء يتصلون ليقولوا أستاذ ابنتي صار عمره 30 سنة، أرجوك أي عريس أرسله. لماذا فعلت هيك؟ أنت فعلت بيديك، وبنتك فعلت بيديها لما كان عمره 18 وجاءها الخاطبون. لا، بكرة بيجيني أحسن، بكرة بيجيني من عنده وعنده وعنده. وبعض الفتيات يعني يتنافسن بالمشارطة، أو صديقتها جاءها زوج غني مليء، هي بدها مثله. يا أختي أنت لوحدك، إذا جاءك من ترضين دينه وخلقه قولي لأهلك أنا موافقة ولا تستحي. والأب يا أخي أنت ذكر بنتك أنه معلش يا بابا، أنا لما تزوجت أمي كنت أقل منه لهذا الشاب، كتر خيره عنده مكان يسكن، كتر خيره ملاقي مكان يستأجر. شيء صعب يعني في هذه الأيام. نحن ندرب أجيالنا على عدم الصبر، هذا يدعوهم إلى الوقوع بالحرام غدا. بعدين نقول ليش تقع في الحرام؟ تقول إيه أنا ما استطعت أن أجالد الصبر في الوقوع في الحرام. الصبر تدريب، من المنجيات الصبر، والشكر رقم 5، والخوف من الله رقم 6، وحسن التعامل مع النفس رقم 7، والتفكر في مخلوقات الله تعالى رقم 8، ورقم 9 وهو درس الأسبوع الماضي، حب الله تعالى ورسوله والمؤمنين. الحب باب عريض لنجاتك يوم القيامة. إذا كنت تحب الله، تحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، تحب إخوانك المؤمنين، فهذا سبب للنجاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول: ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان. أول واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب الله تعالى وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين سبب لنجاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: المرء مع من أحب. فإذا أحببت الله كنت في رعايته يوم القيامة، وإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معه يوم القيامة، وإذا أحببت المؤمنين شفعوا لك يوم القيامة. المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات حب الله تعالى. الإمام الغزالي يقول: كل مؤمن لا ينفك عن حب الله تعالى. المؤمنون كلهم يحبون الله، لكنهم يختلفون عن بعضهم بقوة هذا الحب. في واحد بحب الله عز وجل 1%، بحيث وبحب المصاري 10%. فإذا عرض عليه مبلغ من الحرام، وعرض عليه قول الله تعالى، يقدم مبلغ الحرام على قول الله تعالى، لأن حب المال أقوى في قلبه من حب الله، وهذا أمر واقع. هناك من المسلمين من يحب شهواته أكثر من محبته لله، بحيث إذا دعته الشهوة إلى أمر ودعاه الله إلى أمر يقدم الشهوة، وهذا أمر واقع. قال: لا ينفك مؤمن عن حب الله تعالى. كل المؤمنين في بقلب حب لله عز وجل، لكنهم يختلفون بقوة هذا الحب وباستيلائه على القلب. تحدثنا في الدرس الماضي عن علامات حب الله تعالى. أنت بتحب الله؟ نعم، في علامات، 5 علامات كانت بحث درسنا الأسبوع الماضي. اليوم 5 أمور تعينك على حب الله تعالى. شلون أنت بدك تقوي الحب في قلبك لحضرة الله؟ شلون بدك تزيد محبة رب العالمين حتى تستولي هذه المحبة على قلبك؟ شلون بدك تصير تقدم محبوبات الله على محبوباتك؟ يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عرضوا عليه أن يجعلوه ملكا. المشركون قالوا تعال يا محمد أنت ليش عم تدعونا إلى هذا الدين وتسفح أحلامنا وتشتم آلهتنا؟ إذا كنت تريد الملك ملكناك من ساويك رئيس الكرة الأرضية، محلول الشغل. وإذا كنت تريد الغنى جمعنا لك من مالنا حتى جعلناك أكثرنا غنى. قديش بتريد؟ قديش أغنى واحد بالعالم بيل جيتس؟ قديه معه 90 مليار؟ بنجمع لك بنعطيك 100 مليار ليرة سوري، 100 مليار دولار كمان. يعني عرض مغري مغري ومحرز كتير. شو 100 مليار؟ شغلة كبيرة. إيه والله لولد ولدك لا تجمع هذا الرقم. تريد زواج من فتاة معينة؟ أخي نزوجك أجمل فتياتنا. شو بتريد؟ قل لنا. عرض يا أخي قوي ومغري ويميل له القلب. هلا احيانا موظف في احدى الدوائر ب 500 ليره يبيع دينه، لا ب 500 مليار ولا ب 500 الف ولا ب 5000، 500 ليره سوري. الان مسلم ابن مسلم يشهد شهاده زور ب 1000 ليره سوري، 1000 ليره سوري. علما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكبر الكبائر الذنوب صغائر وكبائر، الكبائر درجات، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال وكان متكئا فجلس ولا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يبيع دينه هذا شهادة زور، بيقول لك بكرة أنا إن شاء الله بدي اطلع على العمرة، حبجمع هالالفات واطلع فيهم على العمرة وطوف حول الكعبة وغني غنية لأم كلثوم. كأن الدين ملعبة ومهزلة، يبيع دينه بألف ليرة سوري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي عرضت عليه هذه العروض المغرية، قال والله يا عم خبرهم مو بيجعلوني أغنى رجل، مو بيعطوني أجمل فتاة، مو بيساوني ملك الكرة الأرضية. والله لو وضعوا الشمس في يميني، لو بينزلوا الشمس، مو بيعطوني مزرعة والله بعربين، مو بيملكوني بيت بالطلياني، مو الكرة الأرضية كلها بتصير ملكي. الشمس أكبر من الكرة الأرضية بمليون وثلاثمائة ألف مرة. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الله أكبر. حب الله مستولي على كل محبوبات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هناك هذا من جهة الإغراء. هلا من جهة الإساءة والتهديد والتخويف والإرجاف والوعيد، حدث حادثة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الشدة الله بها عليم. ساجد هو أمام الكعبة صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك الآن وأنت ساجد، الآن أنت في جامع عبد الحكيم ساجد، جاء أسوأ كافر بالكفار عقبة بن أبي معيط، وضع حذاءه على رقبة سيدنا محمد وجعل يضغط. هلأ أنت ساجد، سيدخل رجل ليس على الإسلام، لو مسلم يعني فيه وما فيه، ليس على الإسلام، ليضع حذاءه على رأسك وأنت بين يدي الله وأنت أمام الصحابة، يعني مو بينك وبينه كمان، يعني فيها إساءة معنوية أمام أولادك أمام عائلتك، يضغط على رأسك بحذائه. قال حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم يختنق، جاءت فاطمة وهي تبكي ودفعت هذا عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. طيب دخيلك يا رب، هذا نبيك، هذا نبيك الذي كان ينزل جبريل ليخدمه، أسوأ كافر يضع الحذاء على رأسه، تتحمل أنت؟ بتتحمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن، مخاطبا ربه، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. يا رب إذا أنت رضيان يفعل ما شاء. شو هذا؟ استولى حب الله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لم يعد في قلبه من المحبوبات إلا ما أحبه الله، ومن المكروهات إلا ما نهى الله عنه. طيب كيف أنت بدك توصل لها المرتبة؟ كيف؟ ومثل النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه الصحابة. أبي بن كعب صحابي مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبي اقرأ علي سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال يا رسول الله أقرأ عليك؟ قال نعم، فإن الله تعالى أمرني أن أسمعها منك. قال أبي وسماني لك؟ الله هيك قال لك اسمعها من أبي؟ قال نعم. قال فبكى أبي، الله أكبر، بكى لأن الله ذكر اسمه في حب. سيدنا أبو بكر أنفق ماله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان غنيا تاجرا موسرا. قال مرة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة خلقة مهترية، جاكيت مهتري، وأبو بكر ابن عيلة، وأبو بكر نساب، وأبو بكر تاجر له مكانة بالناس، صفي هيك على العباية الخلقة. قال فنزل جبريل، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما لأبي بكر أراه عليه عباءة خلقة؟ أبو بكر مو هيك. قال يا جبريل أنفق ماله كله علي. يا الله في سبيل الإسلام، شو هذا؟ استولى حب الله وحب رسوله على قلب أبي بكر حتى نسي حاله، ما خلى لحاله جاكيت مثل العالم والناس. قال أنفق ماله كله علي. قال فإن الله يقرئه السلام. الله يسلم على أبو بكر. شو هذا؟ هذه مرتبة عالية. ويقول له، اسأله، أراض أنت عن ربك يا أبا بكر في فقرك هذا أم ساخط؟ ماشي أنفقت مالك، زعلان بس أخذ على خاطرك، يعني عم تحدثك نفسك أنه يعني ليش هيك يا رب صفينا على جاكيت مهتري. أراض أنت عن ربك يا أبا بكر في فقرك هذا أم ساخط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن الله يقرئك السلام ويقول لك أراض أنت عنه في فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكر وقال أسخط على ربي؟ إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. حب يا أخي، حب الله تعالى استولى على قلبه. لعل التزامك في المسجد أحيانا وانضباطك بالشرع يقول لك من حولك شايف هذا اللي بده يمشي بطريق الجوامع، ها أنت كان تلعب المصاري بإيدك لعب بالحرام، هيك صفي، هيك صفي على المعاش بس على 7-8 آلاف ورقة، يا حصرتي عليك. قل لهم إني عن ربي راض، إذا الله يرضى هيك فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. لأنه إذا كل الناس رضيت والله غضبان، شو استفدت؟ أنت خاسر. فكمان الصحابي استولى حب الله تعالى على قلوبهم. طيب وأنت كيف يستولي حب الله تعالى على قلبك؟ 5 أمور تعينك على زيادة حب الله تعالى في قلبك. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله. كلما ذكرت الله أكثر كلما ازداد حب الله تعالى في قلبك أكثر. شو الطريقة إذا بدنا نخلي واحد ما له علاقة بكرة القدم يصير من هواة كرة القدم؟ انحاوطه بجو كله كرة قدم، كل الأخبار وكل الأحاديث وكل الأصحاب وكل الرفقات وكل الأفلام وكل الرؤى وكل المسموعات تكون عن كرة القدم، ما منلاقي شوي شوي شوي شوي إلا مال باتجاه كرة القدم. كيف بدنا نزيد محبة الله عز وجل في قلبك؟ أكثر من ذكر الله يزدد حب الله تعالى في قلبك، لأنه محال أن تحبه ثم لا تذكره. ما بيصير أنت بتحب الله وما بتذكره. أكثر من الذكر ما بتلاقي غير الحب ازداد في قلبك. لذلك أهل التربية الروحية يؤكدون لتلامذتهم دائما على مجالس الذكر. أيها الإخوة، كل أخ بيناتنا يحافظ على مجلس ذكر في كل يوم، كل يوم كل يوم كل يوم. كلما فرغت يا أخي إلجأ إلى ذكر الله تعالى، كلما وجدت متسعا من الوقت إلجأ إلى ذكر الله تعالى. إلى متى بدك ضلك عم تشوف أفلام؟ إلى متى؟ إلى متى بدك تبقى تضيع وقتك في لعب الشدة؟ إلى متى؟ ماذا استفدت؟ ماذا حصلت؟ أي رتبة نلت؟ إلى متى ستبقى تضيع وقتك في الكلام الذي لا ينفع ولا يضر ولا يعنيك؟ إلى متى والمرأة المسلمة تضيع وقتها مع جاراتها فيما لا يعني؟ تعالوا كلنا نجتمع على الذكر يا أخي، أنت فارغ وأنا فارغ، دق لي تليفون أو بدق لك تليفون، أخي تعال اذكر الله معي. يا ريت نحن تتحول جلساتنا إلى هذه الجلسات، يعني أنا دق لك تليفون أو أنت دق لي تليفون، إنه أخي عندك فراغ؟ نعم، سآتي لأذكر الله تعالى أنا وأنت. مو سآتي بدي أشرب كاسة شاي عندك، لا أريد أن أشرب كاسة شاي عندك، نريد أن نذكر الله. الصحابي كان واحد يأتي إلى الآخر يقول له تعال نؤمن ساعة، قال فيجلسان يذكران الله تعالى. تعال نؤمن ساعة يعدو يذكر الله عز وجل. مجلس ذكر يا أخي، اعمل في بيتك مجلس ذكر، اجمع الصالحين. الله عز وجل قال واجعلوا بيوتكم قبلة. شو يعني بيوتك قبلة؟ يعني خلي الصالحين يقبلون إلى بيتك. شو بدهم يعملوا الصالحين في بيتك؟ بدهم يذكرون الله عز وجل. أما بيته محط للبطالين، محط للفارغين، محط للثرثارين، محط للاعبي الطاولة ولاعبي الشدة ولاعبي كرة القدم. طيب وين ذاكرين الله عز وجل؟ والله دون ما أنا ما لا بيجوا لعندي، ما بحب أخي يجوا لعندي هؤلاء الناس. بعدين بتحب الله كتير بحبه، تكذب، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. بيقول هو بحبه بس هو يعصي، يجمع الناس على المعصية كمان. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال مستحيل. في القياس بديع، إذا بدنا نفكر فيه ونقيسه على الأمور هذا كلام بديع عجيب اللي أنت عم تحكي. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف يستولي حب الله تعالى على قلبك؟ كيف تزيد من محبة الله عز وجل في قلبك؟ عليك بخمسة أمور. أولا كثرة ذكر الله تعالى، ثانيا التفكر في آلائه ونعمائه. عود هيك تفكر في نعم الله عز وجل عليك فيزداد حبك له، بل تذوب خجلا منه لكثرة إفضاله ولتقصيرك في عملك. أوحى الله تعالى إلى داود أن يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال يا رب إني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ أنا بدي خلي العباد يحبوك. قال يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي. ذكرهم أنا شو أنعمت عليهم، ذكرهم بقلوب التي تخفق وأنا التي أرعاها لهم، ذكرهم بأنفاسهم التي تخرج وبيدي خروجها ودخولها، ذكرهم بالأمراض التي تعتريهم وكيف عافيتهم منها، ذكرهم كيف كسرت أقدامهم وأيديهم وأني أنا الذي جبرتها لهم. ألا إذا واحد أصيب بكسر مين بيجبر له العظم؟ الله. الطبيب بس بيرجع العظمة وبيحط هالجبصين، بس مين بيخلي العظم يرجع يلتحم؟ الله. الله خلق لك العظم وخلق لك معه صيانة. لو خلق العظم بدون صيانة كل كسر خلاص، يعني من هون لشي 50 سنة بتروح انت شقف ونتف قطع قطع، يعني من فوتك على القبر 3-4 قطع بتفوت، لأنه ما من أحد إلا كسر في حياته. الله خالق لك الدم وخالق لك جهاز حماية في داخله يحميك من الأمراض. عندما كنت صغيرا من الذي أجرى لك الحليب في بطن أمك؟ العلماء قالوا في حليب الأم له هذه الميزات اللي عم يكتب يكتبها، قالوا عنه هو سهل التحضير. حليب الأم حليب بصدر أمك، ما بده لا بتغاز ولا أنينة ببرونة ولا عقمة ولا غلية ولا غير هذه الجلدة تبعها وهلأ انسقبت وهلأ انسدت، سهل التحضير. 2 يسير معها حيث سارت جاهز. 3 معقم، حليب الأم معقم 100%، ما في ولا جرثومة. 4 درجة حرارته مناسبة، لا سخن كثير ولا بارد مسقع، وتتغير من الصيف إلى الشتاء. حليب الأم بالصيف بيجي على الولد مثل الكازوزة الباردة، وبالشتاء بيجي مثل فنجان الكاكاو. تتغير من الصيف إلى الشتاء. 5 يحوي مضادات حيوية، بقلب حليب الأم في مضادات حيوية مشان إذا الولد بده يمرض الأدوية جاهزة عنده بدمه. 6 تختلف قيمته الغذائية في كل يوم حسب احتياجات الطفل، يعني الولد اللي عمره 3 أيام بده مواد غذائية تختلف عن الولد أبو 10 أيام أبو 2 شهر. هلا لما بيصير 2 شهر تزداد البروتينات بقلب الحليب، من الذي زادها في حليبه؟ الله. ذكرهم بآلائي، يا داود قل لهم أنه لما كانوا أجني كنت عم دير بالي على الحليبات تبعهم ولسه لا أطاعوني ولا عبدوني ولا صلوا لي ولا تصدقوا من أجلي ولا انتظموا بكلامي، أنا الذي فعلت. وهو سهل الهضم 7، لذلك لا ما بيصير تعطي ابنك الرضيع حليب بقر، ما بيصير ما بتتحمله معدته، أما حليب الأم سهل الهضم. 8 الإرضاع يقي الأم من أمراض أورام الثدي الخبيثة. الأم التي ترضع لا تصاب بالسرطان في ثديها، الأم التي لا ترضع أكثر عرضة للإصابة بالسرطان في الثدي والعياذ بالله، يعني الإرضاع وقاية للأم كمان. لذلك هذه الآن صار في بعض الأمهات أنه هي ما بدها ترضع، يعني ما بلا ما أنه يتغير منظرها. إيه ما بتغير منظرك بأم والعياذ بالله بيصيبك شيء ورم. الله جعل في التقام الوليد لثديك راحة لك وحماية. 9 وأخيرا، كلما رضع الوليد من أمه كلما زاد الحليب في صدرها. سبحان الله، هذا شيء عجيب. يعني هو لازم ينقص الحليب؟ لا، هو كلما رضع يتحرر حليب أكثر. لذلك أنشد بعض الصالحين يقول ذكرهم بآلائي، اكتبوا الإخوة اللي عم يكتبوا هذه الأبيات نادر أن تجدوها، يقول قل للطبيب تخطفته يد الردى. يد الردى يعني يد الموت. هلا الطبيب بيموت؟ بيموت. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ مو انت بالعادة بتداوي المرضى اللي انه مشان ما يموتوا؟ تفضل نشوف انت سيأتيك الردى. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك؟ مرات في مرضى بيقولوا له الأطباء والله لا تعذبوا حالكم، يعني أبوكم خالص، بيقوم الأب بيتعافى وبيموت الطبيب. والله يذكر لي أحد الإخوة بيحضر عندنا، ابنه بالعسكرية سقط الابن من على شجرة، فيعني تهشمت رأسه وأعضاؤه وأصيب بشيء شديد، أخذوا إلى المشفى العسكري، بعدين نقل إلى مشفى فقالوا له المشفى العسكري نحن لا نستطيع، يعني أكثر من هيك اللي قدمناه ما بنستطيع، خذوا إلى بتريد خذوا لمشفى خاص. بيقول له أحد الأطباء هناك لهذا الأب، بيجي بيقول له ما تأخذني، صدق لا كثير، لا تضيع مصاريك، أحسن روح جيب تابوت وتعال. هيك قال له روح جيب تابوت وتعال. قال له والله أعوذ بالله بدي أخذه. أخذه إلى مشفى خاص، مشفى الخاص كمان قالوا له أخي ما نستطيع نفعل شيء. قال لي أخذته والله إلى البيت، وأنا لست طبيبا صرت أمرضه، يعني يصير مثل ممرض له. سأل الممرضين والأطباء شو بده، قالوا له ما لك غير الداري بهالطريقة. قال لي صرت أمرضه ابنه شاب، قال لي تعافى والحمد لله الآن صلوا 20 سنة بعد هذه الحادثة وأمره جيد. والطبيب اللي قال لي روح جب له التابوت، قال لي ذهبنا وحضرنا التعزية تبعه. الطبيب قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك؟ الله. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ مرات واحد صحيح ما في شيء بنوب، شو والله تقرا النعوة تبعه. الله اكبر، امبارح كنا مع بعض، البارحة رأيناه ما في شيء مات. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يعني بالموت يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحفر حفرة فهوى بها، حفر حفرة أم وقع فيها هو مفتح، من ذا الذي أهواك؟ لك شلون وعد لك ما أنت مفتح الزكي الحصيف. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ والله ذكر لي عن رجل ضرير في حلب بيشتغل معقب معاملات، رجل ضرير بياخذ منك معاملتك انت المفتح بيشتغل لك، يعني الناس عجبوا شو معقب معاملات، يعني شلون بيعرف الغرف والطوابق؟ ما طلع الرجل عادة خطواته، مثلا من بيته إلى الرصيف في عنده 17 خطوة بيعدهم هيك، معناته وصل على الرصيف. عرض الشارع 7 خطوات بيقطعهم خلص من الشارع. الدائرة الفلانية 300 خطوة بيمشي هيك بيوصل على الدائرة. الديوان أول طابع على إيدك اليسار 7 خطوات غرفة الديوان، بيمشي 7 صار بالديوان، وهكذا معقب معاملات. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى. لابنك لما زوجتك حملت فيه، يعني انت كنت تجيب الأكل ولا أمه؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ مين دار باله عليك انت وبطن امك؟ الله. قل للوليد بكى واجهش بالبكى عند الولادة، من الذي ابكاك؟ واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. هذا كله الله أيها الإخوة. إذا أردتم أن يزداد حبكم لله عز وجل تفكروا في نعمه، تفكروا في خلقه، تفكروا في آلائه. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. السم بقلب تمه وما عم بيموت. المعدة بتطحن اللحم، طيب هي من لحم كيف ما عم تنطحن؟ اللحم يطحن داخل المعدة، طيب المعدة لحمة كمان، كيف لا تطحن نفسها؟ هي تفرز حموض مشان تذوب اللحم اللي انت بتاكله، طيب كيف هالحموض ما بتهريها للمعدة؟ الله حاطط غشاء على جدار المعدة من جوا لا يتأثر بالحموض ويمنع إيصالها إلى أنسجة المعدة. فإذا انسقب هذا الغشاء هي اللي اسمها القرحة، تصيب الإنسان آلام الله بها عليم. طيب مين اللي ركب لك الغشاء؟ الله. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا. أكبر مصنع بالعالم بيقدر يساوي لنا عسل؟ شلون النحل عم تساوي العسل؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. من جبت هالسكاكير كلها يا شهد؟ بل سائل اللبن المصفى، يعني الحليب الصافي الأبيض، كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ مين بيطلع من بين الفرث اللي هو الأوساخ البقرة الأوساخ تبعه والدم، بيطلع لك حليب أبيض رائق ولا شعر فيه. الله أكبر. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ الله. هذا الذي فعل كل هذه الأفعال الله. الله في كل الخلائق ماثل، إذا بتنظر إلى أي شيء يدلك على الله. الوردة تدلك على الله، والسماء تدلك على الله، والقلب يدلك على الله، وابنك يدلك على الله، والشمس تدلك على الله. الله في كل الخلائق ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. إذا أنت مو شايفه بس رأى الله شايفك، إذا أنت ما عم تحسب حسابه بس هو سيحاسبك. إذا أنت مفكر أنه إذا كنت بغرفتك وسكرت الباب هو ما بيشوفك لأنه انطفى الضوء، بس هو عنده يعلم السر وأخفى. فإذا أردت أن تحب الله عز وجل عليك بخمسة أمور: أولا الإكثار من ذكره، ثانيا التفكر في آلائه ونعمائه، ثالثا التخفف من علائق الدنيا في القلب. لا كتير تخلي قلبك يعني متعلق بالدنيا، لا تجعل همومك كلها للدنيا، لأنهم قالوا المشغول لا يشغل. إذا قلبك مشغول بالأكل بالشرب بتوسعة البيت بتكتير الأولاد بالشهادة اللي بدك تحصلها بالمنصب اللي هلأ عينوك فيه الجديد، إذا قلبك ما مشغول به بدنا نقول له تعال حب الله عز وجل، بيقول لك والله ما بقدر، تلان أنا جوا هون تلان. المشغول لا يشغل. لذلك أيها الإخوة خففوا علائق الدنيا من قلوبكم. ماشي الحال، يعني صار لك المنصب أهلا وسهلا، ما صار سنمضي كلنا سنوضع في القبر. صارت لك دار أوسع من دارك أهلا وسهلا، ما صارت ماشي. تعينت بالوظيفة عينوك أهلا وسهلا، ما عينوك سيأتيك رزقك. لا كتير تعلق قلبك، خلي قلبك معلق بالله عز وجل. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه وآخرته. الأمر الرابع الذي يزيد في حبك لله تعالى الإكثار من النوافل. صلي لك كم ركعة قيام ليل، صوم هلأ في شعبان، اللي ما صام بيناتنا الست أيام من شوال عفوا، ما صام ست أيام شوال يلحق يصوم، صوم أكثر. صدق صدقة نافلة، اقرأ صحائف قرآن. نحن بالمناسبة وصلنا بالقرآن من الجزء 11 إلى الجزء 15. اقرأ صحائف قرآن يا أخي، يعني خلي لك أعمال نوافل، هذه تزيدك قربا من الله تعالى. خامسا وأخيرا، آخر سبب يزيد في محبتك لله تعالى، مجالسة المحبين. إذا أعدت مع اللي بيحبوا الله بتصير بتحب الله، وإذا أعدت مع أعداء الله والعياذ بالله بتصير من أعداء الله. إذا الطقم اللي حولك من أصحابك من الأشقياء والعياذ بالله، من التاركين للطاعات، من العاقين للوالدين، من قليلي الذكر، من كثيري الضحك، من مضيعي الأوقات، بتصير مثلهم. وإذا حواليك جماعة من المحبين، من الصالحين، من الذاكرين، من كثيري النوافل، بيأثروا فيك، لأن الجلوس أمام المدفأة يجعلك تشعر بالدفء، والجلوس أمام المبرد يجعلك تشعر بالبرودة، والجلوس مع المحبين ما تلاقي غير يصيبونك بحبهم فتصير من محبي الله عز وجل، والجلوس مع الأعداء والله مخيف أيها الإخوة، أن تجلس مع من يبغضه الله عز وجل بعدين تقول أنا أحبك يا رب، ما يستقيم، لأن أعداء الحبيب أعداء وأحباب الحبيب أحباب. نسأل الله عز وجل أن يزيد في محبة الله تعالى في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.